رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فمع كتابي غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وكما سلف فهو كتاب مختصر غاية في الاختصار ولا يكاد يفي بالمطلوب، فلذلك نحن نتوسع شيئا ما للفائدة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب الذي نتدارسه من كتاب أبي شجاع هو كتاب الأطعمة، وكان الحديث عن الأطعمة المحرمة، وتقدم منها ما ذكر في قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم الآية. وكذلك تقدم بيان بعض المباح من الميتة وبعض المباح من الدم، وانتقلنا بعدها إلى ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، وهي محرمة كما لا يخفى. والآن الحديث عن بعض الأطعمة أو الطعام حرم عند قوم وأجازه الأكثرون، وهو الحديث عن حكم لحوم الخيل. هل الخيول أكلها حلال أم أن أكلها حرام؟ فذهب جمهور العلماء إلى حل أكل لحوم الخيل، ذهبوا إلى أن لحوم الخيل أكلها حلال لحديثين أو أكثر في هذا الصدد، حديثان ثابتان في الصحيح. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ونحوه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه: نحرنا فرسا على عهد رسول الله أيضا فأكلناه. نحوه. فهذان الحديثان استدل بهما العلماء القائلون بحل أكل لحوم الخيل، وهم الجمهور. أما فريق آخر من أهل العلم يكره في رواية عنه ويحرم في رواية أخرى، ومنهم الأحناف، واستدلوا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقالوا: إن قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي لركوبها والتزين بركوبها، هذا الذي ذكرت من أجله، فهذا عمدتهم في المنع. وبلا شك وكما لا يخفى أن المنطوق يقدم على المفهوم، تقدم على المفهوم. فهذا الأخير ليس بصريح في أن لحوم الخيل حلال حرام عفوا، ولا يقاوم الصريح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. وأجيب بجواب آخر، وهو أن آية سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ونخلق ما لا تعلمون، هذه الآية مكية، وحل لحوم الخيل كان بالمدينة. فلو سلم أن الآية صريحة في المنع وهو لم يسلم لقائله، فلكان هناك اتجاه للقول بالنسخ أيضا. فإذا التحريم مدفوع لأمرين: أولا للقول بالنسخ، والثاني لأنه ليس بصريح في المنع، ليس بصريح أبدا في المنع. هذا عن لحوم الخيل. أما عن لحوم البغال وهي المتولدة من حمير وخيول، متولدة من حمير وخيول، يعني ينزى حمار على فرس فتتولد البغلة، فهذه البغال نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم أكلها. من العلماء من قال هذا الإجماع مراد به إجماع الشافعية، إجماع الشافعية، ولكن لم يزل الأمر يحتاج إلى تحرير مني في شأن لحوم البغال، لكن يعني مستقل أقصد في من هذه الدعوة الإجماع. أما التحريم فأقول به كما قال جماهير العلماء، لكن دعوة الإجماع هل استقصيت والاستقصاء الكامل أم لا، فمحتاج إلى مزيد من النظر، وبالله التوفيق. فالبغال نقل أو وقال النووي الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا أن لحوم البغال حرام، أن لحوم البغال حرام. كسانيد. نعم. كسانيد حنفي اللي نقل. يعني هذا علمي الآن. أقول بالله تعالى التوفيق. هناك أحيانا دواب متولدة من دابتين، كمثلا في البغلة متولدة من إنزاء الحمير على الخيول، على الفرسان. ما الفرق بين الفرس والحصان يا مصطفى؟ شيخنا الفرس هو الذكر من الخيل. الفرس الذكر. نعم. والحصان؟ والحصان لا، الحصان هو الأنثى والفرس. الحصان هو الذكر والفرس هي الأنثى. نعم شيخنا. ماشي. وقد يتناوبان. نعم. الأشياء المتولدة من تناكح بين صنفين أحدهما حلال والآخر حرام هذه محرمة، والمتولدة من صنفين كلاهما محرم مثلا الحمار والأسد مثلا أيضا هذا محرم بالاتفاق، محرم بالاتفاق. الحديث عن لحوم الخيول طبعا كل ما ذكر مؤخرا ليست عليها دليل، إنما هي نقولات أو إجماعات، أجمعوا على أن المتولد من شيئين كلاهما حرام يحرم. وقال الأكثرون في الشيء المتولد من شيء حلال وآخر حرام أنه يحرم، هذا الجمهور. المسألة الثالثة في هذا الباب لحوم الفيلة. الفيل ليس فيه نص بخصوصه، لكن حرمه قوم لأنه من ذوات الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فبهذا قال عدد من أهل العلم، قال عدد من أهل العلم إن الفيل له أنياب فمن ثم يحرم. وقال آخرون من أهل العلم نعم الفيل له أنياب لكن لا يأكل بها ولا يفترس بها، يعني الفيل لا يفترس بأنيابه البارزة هذه، إنما يأكل بخرطومه، يأكل حشيش بخرطومه. فقالوا إن التعليل في تحريم ذوات الأنياب أنها تفترس بأنيابها، كذا قالوا، فمن ثم رخصوا في أكل أنه لا يفترس بأنيابه إنما يدافع بها عن نفسه، يدافع بها عن نفسه، هكذا قالوا، فالله أعلم. نعم. من السباع. أنا أقصد هل الفيل من السباع؟ هل يعد من السباع؟ هل الفيل يعد من السباع؟ ما ضابط السباع عندك؟ هو المفترس. لا يلزم أن يكون السابع، ممكن الهرة سبعة. فقل القيد هو ذوات الأنياب، القيد ذوات الأنياب. انت لماذا تحارب معك القطة؟ يا اخي يعني القطة دي حلال ولا حرام؟ القطة التي تجري حلال ولا حرام؟ الذي تعرف انها محرم، لكن ما العلة من التحريم؟ لماذا حرام؟ هل في نص؟ ما في القطة نص انها حرام، لكن داخلها في ذوات الانياب من السباع. فلذلك يعني عموما النزاع قائم في الفيل، الذين قالوا انه يحرم بنوا على ان له انياب، الذين قالوا بحله قالوا انه لا ياكل بالانياب ولا يفترس بها، انما ياكل بخرطومه، ياكل الحشيش الاخضر. واضح؟ بارك الله فيك. ايه رايك في المثل ده يا احمد؟ هو يعني مش صله قويه بالموضوع. يقول كن نملا تاكل سكر ولا تكن فيلا تاكل حشيش. يعني يعني في ناس تتباهى وتتعاظم وهي بتاكل الفقر مطقع، وفي واحد ثاني يعني مختفي وياكل سكر زي النمل. في رايك يا سامح تختار ايه؟ ماذا ما الذي تختاره يا سامح؟ كن نملا وكل سكر، كن نملا وكل سكر، او كن فيلا وكل حشيش. كن فيلا وكل حشيش، وكل حشيش يعني فيل وتاكل حشيش، او نمل وتاكل سكر. تاكل سكر. انا لا اريد نملا ولا اريد فيلا، انما اريد ممن كرمهم الله، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. احد له سؤال في هذا الصدد يا اخوه؟ الامام احمد زاد قال ان الفيل ليس مطعم المسلمين، لم يعد انه مطعم المسلمين. الامام احمد يقول الفيل لم يعد انه مطعم المسلمين. هذه ليست بكافيه في التحريم. نعم يعني خلاف الحديث ليست بكافيه في التحريم. الفيل ليس من طعام المسلمين، ليس بكاف في التحريم. لكن التحريم لكون ذوات انياب الحجه تكون اقوى. في شيء يا جماعه؟ هذا باختصار شديد في الباب. نعم يا ابراهيم. شيخنا ابن قدامه قال والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الاحمر. والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأحمرية. ماشي. نعم. في ثم سؤال آخر. تمساح والقرش. تكلمنا عليها في الدرس السابق، التمساح والقرش. المحللون له يقولون حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والمحرمون يقولون انه من ذوات الانياب، والاول اقرب والله اعلم. ثعبان البحر والقرش والحوت وكل هذا صيد من ذوات الانياب، لكنه من صيد البحر، والله قال حل لكم صيد البحر وطعامه. من قال شفنا ان نعم الحيوان الانسان البحري. الانسان البحري ما اعرف انسان بحري. بارك الله فيك. القرش ذات تمساح. سمك القرش. القرش من ذوات انياب. مش ناب. اسنان. لا اسنان لكن ليس ناب. الاسنان هي الانياب يعني. ماشي. جزاكم الله. نعم. ثعبان البر لعل انه من ذوات الانياب. ها؟ لا لا من ذوات الانياب. جزاكم الله خيرا. ما في عبرة ولا مش عبرة. خلاص أنا مع النص وخلاص يا سامي. يلا يا جماعتنا الله يستر عليكم. من معي في المناقشة اليوم؟ نعم بهذا القدر أجتزئ. وإن شاء الله معنا بعد قليل درس في مشكلة أثار للطحاوي مع أخينا أشرف ابن سلطان، وفقه الله لكل خير.